البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. حب وسلام. حب وسلام يكتبها محمد متولي. الموسيقى التصويرية فؤاد الظاهري. الإخراج عثمان أباظة. أبو القمصان؟ أبو القمصان زعلان قوي يا حج سالم. زعلان اللي رجعت ولا إيه؟ أنا كانت تنقلع لعين ولا أشوف شو اللي شفته ده. طب اقعد وبعدين نتكلم. إزاي أمين يطلع من داره؟ بتسألني أنا؟ وما لأسأل مين يا حج؟ يا أخي الكلام أخد وعطى. يا حج دي اسمها دار أمين أبو سالم في الأول وفي الآخر، وحيجي يوم نفضها له عشان يعمرها هو وأولاده. كفاية يا أبو القمصان. لا حول ولا قوة إلا بالله. أول مرة في حياتي أشوف دموعك يا أبو القمصان. ومش هتقفلي دمعة لغاية ما أشوف أمين في داره معزز مكرر. وما حكى لكش على الصورة اللي جابها لي فتحة أبو غنايم؟ حكى لي على كل حاجة. حط نفسك مطرحي بقى وقل لي كنت تعمل إيه غير اللي عملت أنا؟ أنت بتصدق ابن أبو غنايم؟ دي صورة فوتوغرافية يا أبو القمصان. لا يا حاج، دول صورتين ملزوقين في بعض. يا راجل ده انا ماسكها بيدي ومتاكد انها ورقه واحده وبتلمع ناعمه زي الحرير. انا بقى نصدقهم لما يقولوا ان الجمل طلع النخله. قصدك تقول ايه؟ انا مش هقول حاجه، انا هخليك تشوف بعينيك ازاي ابن ابو غنايم عملها وخالك. يبقى هاوي بقى، ده كلب نصاب بعيد عنك. ما اخبيش عليك، انا كنت عين في الجنه وعين في النار، مش قادر أصدق إني بنت حسن أبو صالح تعمل كده، ومش قادر أكدب الصورة اللي بتنطق في إيدي دي. نجي انت التصوير اللي تعجبك واديني 48 ساعة وأنا رجعهم لك في تصويرة واحدة وتشوفهم كأنهم قاعدين سوي. خلاص. قبل كده أمين لازم يرجع ينام الليلة في داره. بس بشرط. شرط إيه؟ مسألة العروسة دي على جنب لغاية ما نشوف إيه ونشاور عقلنا. ايه بقى يا حاج؟ معقولة الحكاية؟ خلاص ما بقى لكش حجة عندني. لسه نقصنا حاجة برضو. الصورتين ورجعناهم في صورة واحدة واتفرجت عليه وقلت معقولة، يبقى ايه اللي لسه نقصني؟ الصورة اللي عندي الواد فتحي. ما يمدخي. يمدخها ازاي؟ كلب واخد له عظمة في بقه وبيجري. نسأل عنه ليه؟ ما نسيبه يعضعض فيه لغاية ما تقع سنانه. نسيبه يقطع في فروتنا يا أبو القمصان؟ انت لسه مش مصدق ان الحاجات اللي في ايده متزورة؟ مصدق قوي، لكن العيار اللي ما بيسيبش بيدوش. يهمنا ايه مدام احنا متأكدين من روحنا؟ وهي الشوشرة شوية. شوشرة ملهاش اصل يا حاج. ايوه، لكن اهي تتعب وبرضو تغيظ. طب ونعمل ايه بقى دلوقتي؟ تجيبولنا الصورة اللي عنده، وبعد ما تبقى الصورة في ايدنا ساعتها اقدر احط ايدي في ايد الشيخ حسن وانا مرتاح البال. نشوف يا حاج، ربنا يسهلها. ربنا بيسهلها يا عم ابو القمصان، وابويا اللي بيصعبها. لا يا سي امين، ابوك في الحقيقة بيبص لبعيد. ايوه، لكن احنا دلوقتي واقفين والخطر تحت رجلينا. خطر ايه؟ العمدة مش ساكت يا عم ابو القمصان. العمدة في ضربه غنايم الصبح والعصر في ضربه يا حسن. مش هيلحقوا يعملوا حاجة. ما يلحقوش ازاي؟ ده كل شيء ينتهي في دقيقة واحدة وفي كلمة واحدة. ما نضيعش وقتنا بقى. عاوز تعمل ايه؟ نجيب الصورة من فتحي. مش معقول فتحي يفرط في روحه ولا يفرطش في الصورة؟ ما تسددهاش يا سي امين، احنا نتوكل واللي في علمه يتم. ناوي على ايه؟ احنا في الاول ناخده بالحيلة. نستنى بقى لما نشوف طه وعيد وصلوا معاه لحد فين. حد يروح يشوفهم لنا بقى. أنا بعدت زناتي انده لطه. صح النوم يا أم اسماعيل. صح بدنك يا أم حسن. قومي بقى اغسلي وشك كده وتجالي الكحلة وطولي الشرطة. ايه اللي جرى؟ جرى انك انت الليلة حتباتي عروسة. عروستي؟ مش مصدقاني؟ اصدقك لما اشوف عقدتك انحلت في ايدك انت دلوقتي تحليها. يا ريت يا قمر يا حبيبتي. شوفي بقى يا ستي. يا نعم. العمدة حيجي يقرا فتحتك الليلة. عمدة مين؟ عمك رضوان يا اخي، خطبه تعبان. استني بس. قفلي يا قمر وحياة ابوك. افهميني يا بنت حواء وادم، انا عملت ايه وحش فيك يا قمر عشان تكرهيني كده؟ بقولك افهميني. امين هو اللي بعتني اقولك الكلام دي بالاتفاق مع اخويا طه. هي الدنيا انقلبت ولا ايه؟ الدنيا بتتعدل يا عبيطة. امال ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ المسألة في ثلاث كلمات. الصورة دي الوقت مع العم جوي، وحتفضل معاها اسبوع لغاية ما يرجع ابويا من نيت ابو خال. واني ايه اللي اقدر اعمله؟ بسلامته حيجي يخطبك النهاردة. تقومي تقولي له اهلا اهلا وسهلا، ونستحمل رزايله كام يوم لغاية ما نعرف نتلايم على الصورة منه. كده تعملها يا شيخ حسن؟ أنا عملت حاجة يا عمدي؟ بقى تسيبنا أسبوع على نار الشوق وتيجي تقول لنا ما عملتش حاجة؟ الصبر طيب يا سيد رضوان. عاوزين ننول بقى. دي حاجة في إيدك أنت عارف. عشان الصورة يعني؟ ما فيش غيرها. إحنا جاهزين. مستني إيه؟ يعني أروح أجيب فتحي وأبوه؟ تجيب الصورة قبلهم. أروح أجيبه وأفوت عليهم وأنا جاي. استنى حضرة العمدة. ايه تاني يا سطاها؟ من جهة الصورة ما تتعبش روحك، الصورة اهي. أنا كنت عاوزك تتفرج على العمدة ساعة ما قلت له الصورة اهي. ما هو ده اللي يقولوا عليه، شايب ودايب وعايب. أجارك الله يا أبو سالف. مش عارفين بقى عمل ايه مع وسيلة البت دي. أمين تسوى تقلها ذهب والله. أصلها بتحب أختك قوي. ايوه عارف. يعني لو تحب اللي هتتجوزه نص ما بتحب قمر كان يبقى أسعد راجل في الدنيا. حارون أرف جتة ابن أبو غنايم. فتحي ما خلاص راحت عليه بعد اللي شافته منه. الحاج هي خسارة في بدنه. ما تتجوزها أنت يا طه. هني مش هتلقى صبا ولا عجل منها بين صبايا البلد. خلينا هنا دلوقت. تسيب لي بقى الصورة يا أمير. عاوزين نقطعها. هنقطعها ونحرقها كمان. وحنستنى ايه؟ انت مش مأمني يا اخي. مش الغرض. امال ايه التحقيقات دي؟ الصورة هي يا سيدي، اعرف شغلك فيها. منين الجواب دي يا بالقمصان؟ من امين. وما يجيش يقول اللي هو عاوزه ليه؟ ما انت عارف. مد ايدك ناولني النظارة من جارك. ملهاش لزوم النظارة هنا. انت مالك النهاردة يا ابو القمصان؟ بص في الجواب وانت تعرف. ايه ده؟ اتريد. يلا بقى ما نضيعش وقت. عاوز تعمل ايه؟ نحرق الصورة ويجي سي امين عشان تعملوا ترتيبكم سوي. ربنا يديم الافراح على الجميع. الحج قصده نقرا بقى فتحه امين على قمر. وماله؟ ربنا يكرمك يا ابو طه، ده احنا نزداد شرف يا ابو القمصان. يشرف قدرك يا ابو صالح. الفتحه بقى يا جماعه. استنى يا حج سالم. ايه يا عمده؟ الصوره اللي سبق مناعتك من الجري ورا ابنك معايا اهي، ومش هقول زياده عن كده. سلام عليك. عليكم يا أمين أفندي. سلام ورحمة الله، تفضل. بيقولوا يا سيدي سلامة في خير وخير في سلامة. تقول إيه إذا كنت جاي أقول لك إني مستعد أسلمك الصورة ومعاها الشريط اللي بيطبعوها منه؟ إيش عجب يعني جاي تقول الكلام ده دلوقتي؟ بيقولوا كل شيء بتمنه. وإيه يا ترى التمن اللي أنت طمعان فيه؟ أقول لك يا سيدي. اتفضل يا حضرة العمدة. إيوه حتكلم، بس بعد ما يبعد زناتي عنا شوية. وهو ماله ومالنا؟ إحنا في حالنا وهو في حاله. أقول لك نقوم ناخدها تمشية كده على المصرف الصغير على البلد. اتفضل. أمين على القصة يا وسيلة؟ قصة إيه؟ الملعوب اللي العمدة عاوز يعمله فاتحي اللي قال لي تها أخوكي. واتفقتم على إيه؟ رأيك إيه أنت؟ ما قدرش أنا أقول لك حاجة، ده شيء يخصك أنت. أصل العمدة عاوز يعيد الحكاية القديمة، وعاوز يقع المرة دي واقف. عاوز يعمل إيه؟ يستلم ويسلم. يعني إيه؟ يعني بعد ما يستلم العروسة الحلاوة يسلم الورق اللي معاه. وطه قال لك إيه على الكلام ده؟ طه مش عاوزني اقابله ولا لساني يخاطب لسانه. ده انتوا كانكم بعدتم قوي يا وسيلي. اخوك يا اختي اللي بصيت لقيته شط كده مره واحده. ولا تقولي ليش يا مضروبه. انا ما خبيتش عليك اهو، اول ما قابلتك قلت لك اللي حصل. جالك كلامي بقى يا ام اسماعيل؟ احنا في راس اخوك اللي ناشفه دي بالشكل ده يبقى اخويا معذور. الراجل حط له العقده في المنشار. لكن احنا هنخلص نهائي من قضيه الملاعين دول. تخلصوا ازاي اذا كان عمك رضوان عاوز يسلم ويستلم؟ نقدر احنا برضو نستلم منه ولا نسلموش. انت ذاتك بتقولي انه المره دي عاوز يقع واقف، ده مغفل. الله، مالك؟ مش عارف اعمل ايه. قول لي قبل انت عملت ايه. عملوها فينا يا فتحي. يعني ايه؟ خلوا الصوره والشريط. ازاي؟ كتفوني المجرمين. الله، ما زحكتش ليه؟ كمموني. لكن دي تبقى جنايه. جنايه ومش قادر افتح بوقي. ما يمكنش، احنا لازم نوديهم في داهيه. نوديهم في 60 دهية بس من غير ما نفضح روحنا. يعني على كده كانوا عاملين لك كمين؟ ايوه فتحي. الله، ما لي عم رضوان حكيت لي حكايه طويله عريضه انهم واقعين في بعض ومختلفين ومتفركين. انا عارف بقى فتحي. يعني يبقوا لعبوبك الكوره مرتين يا عمدتنا، مره وسيله ودي المره دي. أنا جاي لك دلوقت وأنا مش شايف السكة اللي قدامي. وحنسكت على كده يا عم رضوان؟ يا ريت كان على قد الصورة والشريط. خدوا منك إيه تاني؟ خدوا وسيلة على بعضيه، خدوها مني ومنك أنت كمان. أنا من زمان ماليش دعوة بوسيلة. كنت بتجري وهي بتجري وراك، النهاردة وسيلة ادتك ظهرها وبتجري بعيد عنك على ناحية تانية. ناحية ايه؟ بتجري ورا الوطاها ابو حسن. بتحبه. الكلام ده بعد ما غلب حمارها. دي بتحبه قوي قوي. ابدا يا عم رضوان. دي كلها تسالي، بس اشاور لها اني بصباعي وشوف ايه اللي هتعمله. انت دلوقتي عاوز مني ايه؟ عاوزك تنسي اللي فات وتخلينا ولاد دلوقتي. فكرك يعني الواحده تنسى الاسيه بالسهل كده؟ ان كان على الاسيه انا عندي المرهم اللي ضيعها من دهنتين. بتضحك على ايه؟ انا بضحك مبسوط فرحان. اما نشوف. يا سلام عليك يا بنت عمي ياللي قلبك زي اللبن الحليب. تعالي تعالي في حضني. فتحي لا لا سيبني يا فتحي. اسمعي يا وسيله، الكلب اللي بيجي شمشم حوالين الدار ده تطرديه بالجن واللي بتكنسي بيه خم الفراخ. كلب ايه؟ اللي مسميينه طه ابو حسن ابو صالح. مدريتش يا أمين؟ كأن الكلام اللي قالوا لأبويا صحيح. قالوا له إيه؟ قالوا إنكوا هتلحسوا الفتحة وتدوا جمر لفتحي. ده بيشتريها منا. أنت جرى عقلك حاجة يا طه؟ أعذرني يا أمين يا أخويا. أعذرك إزاي؟ أصلاني مش ناقصك عشان تطير البرج اللي فاضل من عقلي. أنت يا طه عاوز ترمي نفسك قدام القطر عشان تتجوز وسيلة اللي رمتك زي ما ترمي هدمتها القديمة. لا يا أستاذ لسه ما حصلتش الرامي قدام القاطر. يا أخي ما تكلمني دغري. شيء ما يتحكيش والله. أنا رخر بستغرب أنت إزاي جاي تقولها لي في دارنا. ما هو أنت المقصود في الأول وفي الآخر. اختصار الكلام، أنت عاوز مني إيه دلوقت؟ تقول لي أعمل إيه مع الجماعة دول. ما تسألنيش، أنا طلعت منها خلاص. زي ما يريحك، بس عاوزك تشور علي. يعني انتوا مش انتهيتم منها خلاص؟ ده لسه فتحي مكلمني ما بقالوش حاجة. ايه بقى يا سيدي؟ سي فتحي عاوز يتنازل لي عن وسيلة وياخد جمر قصادها. امال ايه الكلام اللي العمدة راح قاله لابوي؟ انت تايه عن العمدة وفتحي. اخص الله يخيبهم. خلينا هنا دلوقت. ده احنا بالشكل ده نعرف نلعب عليهم كويس. نعمل ايه؟ نكشف سرهم قدام وسيلة ونقف نتفرج. ما كانش العشم يا سيطاها. عملنا ايه يا ست وسيلة؟ اظن اللي يحب واحد لازم يحب له الخير، ان شاء الله يكون على حساب راحته وهناه. وهو ده اللي حصل تمام. ما كنتش تتبلى على فتح ابن عمي وتقول انه اتفق يعمل معاك بدل. اسمع يا وسيلة، ابن عمك ده بيلعب معاك حورين يا طيطة. داني جاية من عنده ما بقاليش ساعة. يبقى حرام عليا لو اسيبك لواحد زيه يلعب بيكي كده، واحد ما عندوش لا ضمير ولا شرف. وإذا كان هيعقد العقد في القطن زي اتفاقنا الأولاني برضو بيضحك عليكي. على رأي سي أمين خليك ورا الكذاب. آخر كلام لك عندي يا وسيلة، اعرفي كويس إن فتحي مش هياخدك لا بالزوج ولا بالعافية. فاهم أني يا أخي أصدق كلامكم ولا صدق عمايل قمر أختك؟ تصدق عمايل قمر. كأنك كنت بتضحك علي يا طه. أنت اللي بتضحك على روحك يا فتحي. بقى كده؟ كده تمام. طيب أني ححرق قلبك أني كمان. إذا كان عشان وسيلة أنت بس الشخص اللي لو خدها ما يضايقنيش. عاوز تحوى علي أني يا أبو حسن؟ والله أني بكلمك جد، ولو اني عارف انك مش هتعملها. لازم بقى بتشم على ظهر ايدك. ولا ظهر ايدي ولا بطن رجلي. المسألة انها مش معقولة واحد يغيظ نفسه عشان يغيظ واحد تاني. واني عنده قولك أنا مش هاخد وسيلة بنت عمي، أنا حخليها كده معلقة بالأمل عشان ما تبصش ناحيتك. كل شيء له آخر يا أبو محمد. لأخر العمر يا طه، أنا وراكم والزمن طويل. ايه بقى يا عم الحاج رضوان؟ الحكايه المره دي واخده دور جد، وحنقعد ساكتين كده؟ قولي نعمل ايه. لازم نشوف لنا طريقه. انت عارف ان حسن ابو صالح كان في الزجازيق يوم الخميس هو وقمر عشان بيعطروا له النهارده. انا سايبه هناك كان بيقطع قماش للتنجيد. قولي بقى الواحد يعمل ايه في الحاله دي؟ ما يمكنش تفوت يا عم رضوان، أنا مستعد بعمر عليه. الرجل حسن أبو صالح ده هو اللي واقف في سكتك من أوله، وخصوصا بعد ما عرف حقيقة التوقيع اللي عملناها بينه وبين الحج سالم. أيوة عدل تاني، وعدل مرته وابنه. يتصور العمى ولا يتصورك. نزيحه بقى من سكتني. وإزاي حنزيحه؟ بقرشين اتنين، تمن ظرف واحد بس. دي يعني حتدخل نفسين وجيه؟ ولا حد حيبص لحيتني. ما تضمنش. ضامن قوي. بيني وبينك أنا عندي لعبة، لو ألعبها حيمسكوا في دار الحج سالم ومش حيسيبوهم. فكر كويس قبل ما تخطي. ما يبقاش أصبط من كده، وأنا الليلة قدامي فرصة مش هضيعها. فرصة ايه؟ الشيخ حسن ما قدموش غير قطرة تسعة عشان يرجع من الزقازيق. وقف ليه المديوب دي؟ يظهر شايف حد يا عم حسن. أمرجك سكيني. في خيال هناك هو رصانت. مين اللي هناك دي؟ اسندني يا نبوي. قولي ياه، الحقوني الحقوني ياه. الحقني يا عبد الستار، الحقني. مالك يا نبو؟ الحقوني. جرالك ايه يا ولد؟ ابويا حسن ابو صالح. ماله؟ ابويا حسن ابو صالح. اتكلم خلي بالك جنابك. قتلوه يا عم عيد. مين اللي قتله يا ولد؟ مين اللي قتله؟ معرفش، ما شفتش. الحقوني الحقوني. انت خبر من العمدة يا سعيد؟ انا رايح اتنى في مكان الجنان. الحقوني الحقوني. بعت الإشارة يا عيد من ساعتي. ومين من الغرفة راح لمكان الحادث؟ أني نبهت على خليفة والسيد أبو علي والمنجي. وخدوا الكراسي معاهم؟ شيلتوهم أربع كراسي من مضيافة. ما يكفوش. نبعت كمان كم كرسي. اعمل حسابك اللي حيجوا من المركز والنيابة ما يجلوش عن خمسة ستة غير مفتش الصحة. حالا حيكون هناك عشر كراسي. وتودوا لنا فانوسين استحراس. حاضر. يلا اسمع يا عيد، يلزم حاجة تانية؟ تبعت لي حد يشوف إذا كان فتح أبو غنايم في دارهم ولا لا. انت يا شيخ الغفر انت؟ افندم سعادة البيه. فين ابن المجني عليه؟ موجود يا سعادة البيه. ما جبتوش ليه؟ مستنيين امر سعادتك. اندهله يلا. حاضر يا فندم. طه حسن تعال هنا. انت طه حسن؟ طه حسن صالح يا فندم. تتهم مين يا طه في قتل والدك؟ مفيش غير الحج سالم طبعا، بدليل بندقيته اللي لقوها في مكان الحادثه. خلي الدليل ده لبعدين. دي بندقيته يا سعاده البيه، وكل الناس يشهدوا بكده. هنسلم انها بندقيته يا سيد طه. ده بكل تاكيد يا سعاده البيه. ومع ذلك يجوز واحد غيره هو اللي استعملها. بندقيه الحج سالم بتاعته خاصه، وما يامنش حد عليها حتى اذا كان ابنه اللي هو اسمه ابنه. صدقنا وامنا، لكن الحج سالم او غيره ما بياخدش بندقيته ويقف على الزراعية في الضلمة عشان ينش اي واحد فايت عليه. مش معقولة طبعا. اللي بيروح يقتل واحد او يعتدي عليه بيكون قبل كده عنده حاجة في نفسه، حاجة بينه وبين الشخص ده هي اللي بتدفعه عشان يشيل سلاحه ويروح يترصد له في حتة. ضروري. هو ده اللي عاوزينك تنوره لنا، تقول لنا ايه الخلافات اللي كانت بين الحج سالم ووالدك واللي تخليه يصمم على اغتياله عشان يتخلص منه. طبعا كان فيه. قول لنا ايه بقى. اسمع يا شاويش معروف. افندم سعادة البيه. تجيب لنا الراجل ابو القمصان ده وتاخد معاه الحاج سالم والعمدة. ياخدناني يا سعادة البيه؟ هتشرفوا الحجز 4 أيام على ذمة التحقيق. داني عمدة البلد يا سعادة البيه. انت مش عمدة، انت عامل عمدة. امرنا لله يا سعادة البيه، ما كدبش اللي قال، يا ما في الحبس مظاليم. ما تتكلمش كلام فارغ. امر سعادتك. يلا يا شويش تنفذ الاوامر دي وتخليهم ينبهوا على ابن المجني عليه يكون حاضر في النيابة بكرة الساعة 10. تقطعيش قلبي يا جمال. يا تمت خلاص يا امين. إرادة ربنا يا حبيبتي. راح مني القلب اللي كان بيحن علي. كان بيحن علينا كلنا. لكن اتأكدي يا جمر، انا من السعادة حكون ابوكي واخوكي وكل حاجة. انا كنت مشغول عليك قوي، ما قدرتش اتنقل من غير ما اعرف انت عاملة ايه. عامل ايه اللي في ايدي اقدر عليه؟ الصبر يا جمر، الصبر والايمان. الصبر والايمان هما الدواء اللي يشفي كل جرح وكل قلب. والرجال بتوع عاملين ايه روحين؟ احنا واثقين ان مفيش حاجه بعون الله. انا قلبي بيقول لي كده برضه، وخاطري ربنا يظهر الحق عشان امي نارها تبرد شويه. كلها ايام وحياتك. يسمع مني. أنا اللي بيخوفني دلوقت إن الواد فتحي أكيد حيصطاد في المية العكرة. كلامك تمام، شايفاه ابتدى يلعب بديه. أيوة، تلاقيه تلم على أخوكي طه، وطه زي ما أنت عارفة كلمة توديه وكلمة تجيبه. ركك على الكلام اللي حتقوله النياب. اطمني خالص يا جمر، ساعتها اللي يمسك العوج منهم يبقى في نظر الناس غلطان. واني مدام يكون معايا الجمر إيش على بالي من نجوم؟ بس كله قام وامي قام، وعالخصوص بعد اللي جرى دي. انت ليكي علي عشان خطرك اوطلها راسي عشان تركب. دي كانت قاعده بتقول لي طه عاوزه تبيع الفدانين وتسيب البلد على بعضها. تروح فين؟ عاوزه تروح عند خالتي في شبرا سند. ده عشان الكلام الفارغ اللي في دماغها ده، لكن لما هتعرف الحقيقه هتغير فكرها على طول. جنبك حسن، احنا نسينا نفسنا في القعدة. اصل القعدة حلوة مع ظروفنا الوحشة دي، عشان كمان الجماعة اللي في المركز عاوزينك رخرين، وعشان كل ما نبدر في تخليص موضوعهم كل ما يقرب يوم هنانا يا جماعة. طيب ما تضيعش وقت بقى. اهلا اهلا ابو محمد. اتاخرت انا شويه في المجيء. اخواننا جو برضو كتر خيرهم، قعدوا معانا سلوني، ولسه اخرهم ماشيين مع اولادنا ما بقى لهمش حاجه. مين كان هنا؟ كتير ما تعديش، من الصبح داخلين طالعين، ولاد ابو مرعي والشيخ عامر وبتوع عزبه الخواجات. ابويا بيسلم عليك وبيقول لك والله ما حاشوا إلا شديد القلب. البركة فيك على كل حال يا سفات. الطاجن ده أنا حاطط فيه جوزين حمام من البرج الجديد. مالوش لزوم والله يا أبو محمد. وان يعني محمل الجمل وجاي عم رضوان؟ احنا مش عاوزين أكتر من إننا نشوف الحبايب والقرايب وبس. ولي ما عملتش حاجة؟ خير ربنا كتير قدامك أهو، يعني الواحد لولا الملامة كان يفتح هنا دكان بقاله خضري. أنا بس حبيت أجيب لك معايا البطيخة دي عشان تاكلها بالهنا والشفة إذا كانت حلوة، وتحطها في بطنك إذا كانت صيف. ما قلت ليش؟ على إيه؟ عملت إيه؟ في إيه؟ ما حصلش مثلا كلام سؤالات؟ أنا مش قلت لك؟ امال انا جايب لك البطيخه ليه؟ والنبي صحيح ولا حد هنا حضرت العمده؟ خلي بالك يا فتحي. واخد بالي على كيفك. احسن دي مش حاجه بسيطه، لو مسكوا منها خيط صغير كده حيجرجروا حاجات كتير. ولا يكون عندك فكره من الناحيه دي. خليك انت في روحك دلوقتي. حكايتي دي ما تهمش يا ابو محمد، عارفين ديتي غايته حيرفدونا من العموديه. يرفدوك ليه؟ ضرر ايه اللي انت عملته ده غايته يعني؟ بس احنا عاوزينك معانا لغايه ما تتمم جميله. حافظ على روحك انت، واحنا بعدين حنعمل كل اللي في مرمنا. يعني قاعد لهم هناك زي قرد قطع، وعشان كده يعني حستأذن منك بعد شوية. ساعتك كام دلوقتي؟ ساعتي ضاعت ليلتها. ضاعت فين؟ مش عارف إذا كنت بحمية على الزراعية ولا في البلد. الله حي. ودي فيها إيدي إلا فيه، مش جايز حاجة صغيرة زي دي تدخل نفسين وجين؟ ولا يهمك يا عم رضوان، أنا عامل حسابي لكل حاجة. تشتري الساعات يا ام حسن؟ ساعة ايه دي؟ لقيتها، وريني كده. ساعة فضة حرة. لقيتها فين الساعة دي يا نبوي؟ لقيتها ببطن الجسر صباحية الليلة السودة. اياه في بطن الجسر؟ فين؟ هنا الجاي من شجرة الصمت الكبيرة اللي على راس غيط. الشجرة اللي كان مستخبي وراها النافر اللي ضربه جيري. هي بعينها. لكن تاني عارفة صاحب الساعة دي من هو؟ هو والله ما فيش غيره هو. واني والله ما اديها لحد الا اذا دفع لي حلاوتها ربع جنيه. تعرف لو صحت الحكايه دي يا نبوي؟ الساعات يا ست قمر ما تسولهاش اقل من 3 جنيه. لو كانت هي يا نبوي هجيب لك 10 جنيه. والله لو كانت ذهب يا ام حسن. اصبر عليا بس يوم ولا اتنين. اديني عربون والباقي خليه على اقل من مهلك. يكفيك بريزه دلوقتي؟ نعمه قوي. اما قوم ادور لك في الصندوق. نجلنا بقى ورقه تكون جديده. اني فاكره اللي معاي بريزه فضه، ما فيش فكه غير. محصله بعضها يا ست قمر. لا الفضه هتقعد ولا الورقه هتقعد، بس ليميني عليها انت. ترى، سبع ولا دب؟ سبع بإذن الله. والنبي صحيح يا أمين؟ هو احنا عملنا حاجة يا قمر؟ ماني عارفة. خلاص، أمال أبويا الحج وعم أبو القمصان ما رجعوش ليه؟ المحامي كان بيقول للنيابة النهاردة ضروري من الإفراج عنهم. وبعديه؟ ما أمكنش النهاردة عشان عاوز يواجههم بالواد فتحي. وإيه اللي انت شايف؟ من جهة فتحي يعني؟ آه، لغاية دلوقتي ما فيش حاجة ثابتة عليه، لكن أنا وأنا بدي سؤالي قلت الوكيل النيابة يجيب الكلب هول يشم البارودة ويشم فتحي. وريها له بقى يا وسيل. اتفضل يا سيدي، ولا تجيبه هول ولا تجيبه تعلب. ايه دي؟ مش عارفها. دي ساعة فتحي. عليك نور. وايه اللي جابها لكم دي؟ جابها لنا العفريت. صحيح ايه؟ لقيناها يا أمين. لقيتوها فين؟ اللي لقاها الواد نبوي. فين يعني؟ لقاها في بطن جسر زراعية قريب من شجرة الصمت اللي كان مستخبي وراها الراجل اللي طلق البارود. كلام ايه ده؟ مش مصدق. وطه ابو حسن عنده خبر؟ لا ما يعلمش، مرضتش اقوله الا لما اسألك. وراح فين الواد نبوي؟ موجود. انا عاوزه حالا. هتعمل ايه؟ انا وهو حنبات الليلة في الزجازين. أفندي. قل لي. نعم. تعرف الساعة دي؟ تسمح سعادتك؟ شوفها كويس وشوف الأسورة اللي فيها. ها، مالها الساعات يا سعادة البي؟ ما تعرفهاش؟ لا أبدا. عندك أنت ساعة؟ لا ما عنديش. طيب وريني إيدك كده. أهو، ارفع الكم لفوق. أهو، واضح مكان الساعة اللي ما حرقتوش الشمس. طبعا. لكن انت بتقول ما عندكش ساعة. دلوقتي ما عنديش، بعد ساعة ما ضاعت. امتى ضاعت؟ مش فاكر بالظبط. وضاعت فين؟ ما اقدرش اعرف. وتقول ايه اذا كانوا الشهود برضو اتفقوا على ان دي ساعتك ودي الاسورة المنقوشة بتاعتها؟ يا سعادة البيه، اللي عمل ساعتي والاسورة ما عملش غيرهم. طبعا دي ماركات موجودة في السوق اللي اشتري. مش كتير يعني لما تبقى كل الامور صدف بالشكل ده. امور ايه؟ ساعة القاتل اللي لقوها على مسرح الجريمة تشبه ساعتك، وإسورتها تشبه إسورة ساعتك. ممكن جاوز عبد البيه. والبندقية اللي ضاعت من مكتب التليفون ما تعرفش عنها حاجة، رغم إنك كنت الشخص الوحيد اللي موجود هناك. هي دي الحقيقة سعادة البيه. يعني مصمم على الإنكار. أقول عملت يا بيه وأني ماليش يد في حاجة. إذا نحكم الكلب البوليسي بيننا وبينك. ايوه يا شاويش معروف. اتفضل سعادتك، العرض جاهز. وصل المتهم وخد مكانه في الصف. طب يلا. تقدر تبتدي يا حضرة الصول. يلا يا زكي. زكي دغري. يلا بقى دغري دغري. اوه اوه اوه اوه خذ شاويش، خذه. جلسي أمين رايح يجيب لهم محامي من مصر. والله لو جاب الهلباوي من تربته. عشان تعرف ترتيبات أبوك رضوان. طب أنت كنت تعرف حكاية البندقية دي؟ لكن لا يا فتحي، العملية دي كانت كلها خطر. يعني أنت لو كنت قلت لي كنت قلت لك ارجع. ما كناش نفعنا. دلوقتي إحنا الميدان قدامنا خالي تمام. احنا افراج وهم محبوسين. ولو كنت طبيت يا خفيف. اطب ازاي اذا كنت اني عامل حسابي مظبوط؟ واللي عامل حسابه مظبوط تقوم تقع منه الساعة يا شاطر. انت مش عارف يا عم رضوان، ده الساعة منقوش عليها اسمي ولا حدش خد باله. منقوش فين؟ جوه على ظهر الظرف الجواني. آه ربنا يستر ولا حدش يوصل للظرف الجواني. ما خلاص بقى ما انتهينا منها. ودلوقتي ناوي تعمل ايه؟ دلوقتي بدي اروح اجس نبض طه. خليك لطيف بقى يا ابن ابو غنايم. هي فيها ايه دي يا عم رضوى؟ ما يطمرش فيك اللي فات ده كله يا فتحي. مش خايف لا تزور وانت بتحب لوحدك؟ ايه اللي تعوزه مني؟ طه ابو حسن لزومه ايه عندنا دلوقتي؟ امال يعني بفكرك هروح اتكلم مع امين؟ امين ده راحت عليه بقى. احنا دلوقتي اصحاب الشق. طيب واني ما اتكلمش انا راخر ليه؟ بلاش انت يا عم رضوان. ليه؟ خليك انت للعوزة. المهم عندي اني ما تفتحش عين طه ناحية وسيلة. طه في ايه ولا في ايه دلوقت ده؟ انت لو تشوفه تلقى وشه بقى جد الكاف. اني وعيتك والسلام. طه جاي منايم بيدور على اللي قتل ابوه. مش يا طه، ان ابويا في الحبس والمجرمين دول برا. الحقيقه يا امين انا متحير. دي حاجه ظاهره زي الشمس يا ابو حسن، لكن النيابه تقول لك افراج لعدم كفايه الادله. بلاش الكلب هول ولا هو اسمه ايه، يقولوا انه مش دليل، ده بس بيساعد رجال الامن ويدلهم. ماني بقول لك بلاش الكلب هول. طب والساعه تقول ايه فيها رخرة؟ يقولوا لك اللي عملها عمل غيرها. ربنا قادر يظهر الحق يا أخي. يا ناري لو أعرف المجرم ده. ولغاية ما يظهر ويبان ويقف على باب اللمان هيفضل أبويا مرمي كده هو وعم أبو القمصان. يجيله يوم الحق يبان. واني مستني اليوم ده زيك تمام يا طه. بس أنا لي عندك رجا. إيه هو؟ ما تحطه ناشف بوز المدفع إلا بعد ما ينقطع الشك باليقين. السلام عليكم يا سي امين. السلام يا سعيد. الله، طه ابو حسن مش هنا ولا ايه؟ كان هنا من شويه. تعرفش راح فين؟ والله يا علم علمك. على كل حال الحكايه اللي انا عاوزه فيه تهمك زي واكتر. حكايه ايه؟ بلا جافيه الساعه اللي لقيتوها في بطن الجيس. مالها؟ خدني قدام النيابه وانا اقول لك مالها. اشمعنى؟ اصلا اقدر اقول لكم اذا كانت هي ساعه فتحي ولا مش ساعته. احنا كلنا عارفين انها ساعته، لكن النيابه تقول لك لا، فيه 100,000 ساعة زيها في السوق. أنا لي علامة فيها اللي تخلي فتحي يسلم على طول. وإيه هي العلامة دي؟ ما أقدرش أتكلم إلا قدام وكيل النيابة. هيدي على كتفك يا مجاهد. أنت فاكر الصورة اللي زورها علي المجرم دي؟ طول عمره جلب المصايب. النهاردة أنا حنتجم منه، حدخله سجن المركز عشان يرحلوه على أبو زعبل. يا سعادة البيه، أنا جاي أشهد إن الساعة دي هي ساعة فتح أبو غناي. عندك دليل على اللي بتقوله؟ إذا سمحت سعادتك تفتح الظرف البراني والظرف الجواني. فتحنا الظرف الجواني. بص سعادتك بقى هنا. فتحي أبو غنايم. لكن دي عاوز عدسة عشان تظهر بوضوح. يا سعادة البيه، أني كنت في الزجازيج مع فتحي يوم ما نجش اسمه كده، وكان يومها أول مارس، وأني كنت رايح أقبض مهيتي. في أقوال عندك تانية يا سيد عيد؟ أيوة يا سعادة البيه، عندي معلومات عاوز أقولها عن فتح أبو غنايم وعن العمدة. افتح المحضر يا زكفندي. افتكر يا فتحي المره دي مش هتقدر تنكر. يا سعاده البيه انا مصمم على ان الساعه دي لا هي بتاعتي ولا اعرف. واسمك اللي عليها جاهز يكون حد ناقشه عشان يلزق التهمه في. لو كان حد منهم ناقشه كان ضروري يلفت نظرنا له قبل الافراج عنك. لا يا سعاده البيه انا ماليش علاقه بالساعه دي. والشهود اذا كان على شهاده عيد مجاهد المرسي الشخص ده معروف انه مشاغب وان بينه وبينه ضديه. وشهدت السايغ اللي ناقش الاسم واللي استعرف عليك من بين 10 اشخاص. طبعا ده مش الكلب البوليسي. لا وده كله زائد الجواب اللي انت كتبته للعمده. ايه؟ واداه عيد لوسيله. جواب ايه؟ واحب اقول لك اخيرا يا سيد فتحي ان تقرير خبير البصمات وصل وفيه ان البصمات اللي على البندقيه بصمات حضرتك. ايه؟ بصماتي؟ ايوه. ايه قولك بقى؟ والله مش عارف اقول ايه بقى يا بيه. مهما قلت فانا الان مقتنع بتقديمك لقاضي الاحاله عشان يحيلك لمحكمه الجنايات بتهمه القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد. اللي تشوفه بقى سعادتك. وحنجيب لك العمده. لكن قبل كده حمض قرار الإفراج عن الحج سالم وابو القمصان. ايه بقى يا سي امين؟ ايه يا عم ابو القمصان؟ هنقعد ساكتين كده بعد الميدان ما فضي قدامنا؟ الظروف كده دلوقتي مش معقول نقدر نكلم الجماعه قبل ما يفكوا حزنهم. ان كان على خالتك فرحانه مش هتفك حزنها طول العمر. ابويا ما قالكش انه راح امبارح عزاها؟ لكن ده ما جابش سيره حاجه ابدا. ما كانش يقدر يعمل غير كده. ولو يجاز الميه بدل ما هو واقفه كده. شويه شويه يا عم ابو القمصان. انا مش شايف حاجه لا شويه ولا كتير. عاوز تشوف ايه؟ اصل احنا النهارده هنبتدي من اول وجديد. كل اللي حرطناه سابق اتبطط من يوم ما خسرنا المرحوم. قول لي نعمل ايه؟ ايوه حاجه يا سامي عشان ما نباتش ونصبح نلقى خالتك فرحانه صدرت لنا واحد تاني بدل بسلامته صفاتها. بتضحك على ايه؟ حاضر حاضر يا عم ابو القمصان امرك. هنعمل ايه؟ اقول لك لو سالتني بعد ما اوصل لحد الساقيه. بتعيط ليه دلوقتي يا جمر؟ ما فيش حاجة. إذا كنت افتكرت اللي راحهم أنا سبق قلتلك إني حكون جوزك وأبوك. أنا عارفة يا سي أمين لكن ده في حاجة تاني. لازم تقولي لي يا جمر، ما يصحش تخبى علي. أمي عاوزانا نسيب البلد خالص. تروحوا فين؟ عاوزة تأجر الأرض ولا تبيعها ونروح نقعد مع خالتي في شجرة سندي. وده اللي صعبان عليكي قوي. ده انت لو كنت في القمر هطلع وراكي ورجعك تاني. لو رحنا شوف راسندي مش هتقدر. عشان ايه؟ عشان امي هتديني لابن خالتي. انت تصدقي يا قمر؟ تاني سمعها بتتكلم مع طه اخوي. ما يتكلموا. امي بتحضر في روحها بتلم حاجتها. كلام ايه ده يا قمر؟ والله. وطه رايه ايه؟ مش عارف. وده حصل ازاي؟ أني ما عرفتش إلا مبارح بالليل. والجاري اللي جرينا ده كله؟ عشان كده أني بعتلك. طب روح انت روحي وأنا هعرف شغلي. هتعمل إيه؟ اتأكدي يا قمر إن مفيش قوة هتقدر تاخدك مني إلا إذا خدني الموت. بعد الشر عليك. هتمشي معايا ولا هتلف من سكتك؟ هفوت على وسيلي. صحيح يا مطاها الحكاية دي؟ صحيح يا حاج. طب أبويا بيسألك على إيه؟ تسأل على نجلنا على شبرة سندي. الحقيقة أنا ما صدقتش لما قالولي. تعبنا يا حاج وعايزين نستريح بقى. يا خاله انت هنا حتنشالي على كفوف الراحة. أصلي أنا بالأكتر عايز أبقى جار بنتي قمر. ده انت بتقولي بالعكس، انت لما تروحي شبرة سندي حتبعدي عن قمر. لا أبدا، قمر حتتجوز ابن خالتها واني حكون معاهم هنا. وانتي خلصك الكلام ده يا ام طه؟ كلامي. احنا اذا كان ملناش خطر عندك يبقى عشان خاطر المرحوم اللي جرى معانا الفتحة. فتحة المرحوم راحت معاه خلاص. برضو ما يخلصكيش يا خلا فرحانة. وانتو كمان ما يخلصكوش ننسى دمنا كده. يا ست انتو ملكوش عندنا لا دم ولا مية. وعلى كل حال ده شيء قطعنا حسابه من زمان. يمكن المرحوم وطاها قطعوا الحساب ده، لكن أنا لا، أنا ما اقدرش أنسى دم أخويا أبدا. ده حرام عليكي والله يا ست أم طاها. قسمتنا كده، هنعمل إيه؟ رجعتي روحك يا أم طاها مش عشان خاطراني، عشان خاطر الولاد الصغيرين دول اللي مالهمش لا ذنب ولا أسية. اسمح يا سطاها. طلباتك يا عم ابو القمصان. هنوصل سوا لحد داركم. هاودوا يا طه. ايه الكلام ده يا ست ام طه؟ ريح روحك يا ابو القمصان، ده اكبر تعب ليا دي يا ست ام طه. الكلام ده ملوش لزوم دلوقت بعد ما اجرنا الفدانين، وبعد ما قلت لابو خفاجه يجيب جمله ويشيل الكركبتين اللي لنا. ما يمكنش يا ام طه، ما يمكنش الكلام ده يتم. تقدر تقول الكلام ده العريس قمر اهو جاي بكره يشيل معانا. ساكت ليه يا سطاه؟ والله انا تعبت من كتر الكلام. اصلي قمر احنا سجرناها باسم امين، والمجنون اللي يوقف في سكته. ابقاني مجنونه بقى. اسم الله على مقامك يا ام طه. هقول لك ايه بس يا ابو القمصان، واذا ظهر ان ضربه سالم ملهاش دعوة بدم المرحوم أخوك. لسه حيظهر. أنا حجيب لك اللي قتل أخوك وحخليه يجر قدامي. وكان مستخبي فين يا أخويا العمر ده كله؟ اللي قتل أخوك مش مستخبي، اللي قتل أخوك موجود وانت بتشوفيه كل يوم تقريبا وتتهمي في غيره. بتتكلم جد يا عم أبو القمصان؟ بقول لك أنا حخليه يجر قدامكم، بس بشرط يا أم طه. شرط إيه؟ لما تعرفوا ان عيلة ابو سالم ملهاش دعوة بالحكاية دي تدوا قمر لأمين. وانا عندي كلامك يا ابو القمصان. وشرط تاني. ايه كمان؟ الجواز يكون بكرة. اظن الظروف ما تسمحش بالشرط ده يا عم ابو القمصان. انا عارف، لكن ظروف اللي هيعترف تحتم الشرط ده. ليه؟ عشان لما هيعترف هيروح يسلم نفسه للحكومة. ويسلم نفسه للحكومة ليه؟ ده احنا نقتله ونشرب من دمه. وليه يا ست ام طه؟ ليه توجعي نفسك ولا ابنك في جريمة ما تخلصوش من جرايره؟ سيبيه لربنا والقانون ينتقم لكم منه. وعلى العموم سواء قتلتوه ولا سلم نفسه للحكومة، هو بيشترط قبل كده انه يشوف امين بيتزف على قمر. ليه يعني؟ اهو شرطه كده والسلام. مفيش مانع ولو نعملها على الساكت يا أما. والله يا ست أم طه لو تخليها بجميلة وتلم شمل طه على وسيلة بالمرة. دي بقى وحياة الشيخ حسن أبو صالح في نومته إلا تمشي لي كلام يا شيخة. وافقي يا أما. وافقت يا طه. الله يخليك ويريح قلبي. فين بقى؟ إيوة جايلك، بس رجع صغير والله. إيه تاني؟ ما تجيبوا سيرة الحكاية دي إلا بعد الزفة عشان ما تضيعش زهوة الفرحة. لك علينا دي. ريح قلبي بقى وروح هات يا أبو القمصان. أنا أم طه. إيه؟ أنا اللي قتلت أخوك وعندي بقية الجلابية اللي كمها فضل في إيده وهو بيشديني ليلته. أنت يا أبو القمصان؟ والخاتم اللي كان في إيده وعلبة الدخان بتاعته لسه عندي لحد دلوقت، مدفونين شرقي مكنة الطحين. اسكت اسكت. كانت ايام جهل وشقاوة يا ام طه، كنا اولاد ليل سوي واختلفني، كان هم كل واحد مني انه يخلص على التاني. وسبكتني، لكن ما حصدتش غير الهم والعذاب والويل، واديني في الاخر هروح اخد جزاتي. دارك يا ام اسماعيل. الله يشرف مقدارك يا ابويا الحاج. مبروك يا طه. الله يبارك فيك يا امين. دهدا انتم هتقعدوا تهنوا بعض بقى مش خالصين. هم ليه بس؟ كنا عاوزين العريس الثالث يا عم ابو القمصان. ربنا يوعدنا يا سي امين. لسه هتتجوز يا ابو القمصان؟ كل شيء بإرادة الله يا حاج. يلا بقى يا ست ام طه، زي ما جت لك عروس ابنك سلمينا القمر بتاعنا احنا كمان. تحت أمرك يا أبو سالم، ربنا يهنيهم ببعض إن شاء الله. يلا يا عمين هات عروستك ويلا بينا. أيوة يا أبا. عن إذنك بقى يا خالتي فرحان. إذنك معاك يا أبو سالم. عن إذنك يا سي طه. يلا يا ست قمر. مبروك يا سي أمين. الله يبارك فيك يا عم أبو القمصان. بالحضن بالحضن. ليه العياط بقى؟ ما احنا خلاص أهو. من الفرحة بالفرحة. مبروك يا ست قمر. الله يبارك فيك. وصيتك سي أمين. إيه شوف انت بقى. يلا يلا اطلع قدامنا، انت مستني ايه؟ اتفضلوا انتم، انا جاي وراكوا بعد شوية. وصيتك قمر يا أمين. دفعنا هنا يا ابو حسن. يا عم ابو القمصان، انا عاوز تبقى اول واحد اشوفه بكرة في الصباحية. ان شاء الله في الصباحية. في الصباحية أنا حكون قدام النيابة يا سي أمين. ربنا معاك يا عم أبو القمصان. ربنا يسامحك ويغفر لك. الله يستر عرضك يا ست فرحانة. اديني ايدك أبوس. سامحيني سامحيني يا أم طه. مسامحك يا أبو القمصان. اللي انت عملته ده يا عم أبو القمصان يكفي عشان يمحي ذنوب الناس كلها. أنا مرتاح دلوقت، مرتاح بعد ما شفت أمين واخد قمر في إيده على داره، وشفت السلام رجع بين عيلة أبو سالم وعيلة أبو صالح. الحمد لله. مش قادر أقول نشوف وشكوا على خير. ربنا قادر على كل شيء. السلام أمانة يا ست فرحانة. الصبح إن شاء الله تسلمي لي قهوة على قمر. يوصل يوصل يا ابو القمصان. وانت يا سي طه تبوس لي امين من عيني. استمعتم إلى تمثيلية حب وسلام، كتبها محمد متولي، الموسيقى التصويرية فؤاد الظاهري، المخرج المساعد يوسف محمود، واشترك في التمثيل عايدة هلال، زوزو حمدي الحكيم، علي بسيم، روحية خالد، شكري سرحان، عبد الوارث عصر، عبد الحفيظ التطاوي، أمين وهبة، أحمد أباظة، عمر عفيفي، حسين فياض، محمد أبو النصر، محمود مختار، عبد العزيز خرشد، عبد الفتاح غب، سعد هلال، رأفت عمر، هناء عبد الفتاح. قام بعمل المونتاج عبد العال هلال وسامي علي. حب وسلام من إخراج عثمان أباظة. أعدت لكم هذه السهرة داليا رشدي.